وَالَّذِينَ وكفى لله شهيدا. Thank you.

صدقت يا إلهي فيما قول إنك قلت وقولك وحق وأن وأنك القائل عشني أستاذ قويا عن كتاب الله الكريم مع قرينا العظيم خارج مريض المملكة العربية ومحافظة الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح أحمد القارئ والمقيم القارئ أبو ليل تبع مركز زيار بن نجم بمحافظة الشرقية أخذنا الفراشة الكبرى ومكسرات الصوت والدينار الكبرى والخدمات الحقيقية الممتازة إدارة المتوكل على الله الحج ربع المصطفى المقيم بشلف الكراج تبع مركز ديار بيجب محافظة الشرقية والآن يا أستاذ أن تكون موجودين موجود السماوات العلى وبأمر من يقول للشيء كيف يكون